بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بما نقول ونتعلم. لازلنا وإياكم في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني في كتاب البيوع في هذا الفصل الثاني من السنة الثانية من هذا المعهد المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله ولا التأخير به على الزيادة فيه، ولا تعجيل عرض على الزيادة فيه إذا كان من بيع. وهذا في معرض كلام المؤلف رحمه الله على أنواع البيوع المحرمة أو المعاملات المالية المحرمة، فيقول: ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله، يعني أن يكون لك دين على أحد فتقول: لو أنك قضيتني إياه قبل مدة فإني أنزل لك من قدر الدين. يكون الدين مثلا إلى أول يوم في شهر رمضان، فتقول: إن قضيتني الدين قبل رمضان بشهر فإني أسقط عنك منه خمسه أو ربعه أو شيء من هذا. فهذا منهي عنه وهو محرم، وهو ضد المعاملة التي تليها. قال: ولا التأخير به على الزيادة فيه. ولا التأخير به على الزيادة فيه، أن يكون الدين قد حل في أول يوم من رمضان فتقول: أخر لي الدين إلى بداية شوال وأنا أزيدك مثلا 10% أو 20%. فهذا من الربا المحرم. وذاك قاسوه على هذا، ففيه إسقاط أو في جعل جزء من المال في مقابل هذا التأخير أو التقديم الذي يكون بإزائه. قال: ولا تعجيل عرض على الزيادة فيه إذا كان من بيع، يعني أن يكون قد وقع الاتفاق على تسليم السلعة في زمن ما، فيقول: لو أني أقدم لك السلعة أعطيها لك قبل الموعد بكذا يوم على أن تزيدني. فهذا كذلك يقول المؤلف رحمه الله كذلك لا يجوز، والسبب في ذلك والله أعلم ما يتعلق بالضمان، لأن الأصل في السلعة أن تبقى على ضمان البائع حتى الموعد الذي وقع فيه الاتفاق، موعد التسليم، حتى يقع التسليم. فإذا سبق به فقد يكون باعه هذا الضمان. المسألة فيها شيء من دقة ما أطيل فيها والله أعلم. قال: ولا بأس بتعجيله ذلك من قرض إذا كانت الزيادة في الصفة. إذا كنت قد أقرضت مالا وأراد المقترض أن يرد لك القرض قبل وقته فذلك سائغ له، لأن الأجل في القرض حق للمقترض. فإذا كان هو أسقط حقه في أن يصبر عليه المقرض إلى الزمن الذي وقع التحديد فأراد أن يعجله فلا بأس به، فلا بأس به ولا بأس بالزيادة في مثل هذا الحال. الزيادة ليست لأجل أنه قد سبق له، ولكن هو ما يتعلق بقضاء الدين وحسن قضاء الدين. فيشرع للإنسان إذا أسلفه أحد أن يرد له ما أسلفه إياه وأن يزيده. قال المؤلف في الصفة، وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أو كان قد اقترض أو اشترى إبلا ذكرا صغيرا في السن من أحد الصحابة في السفر، ثم أو أنه استلفه ثم أراد أن يرده، ولم يكن فيما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة مثل هذا الذي اقترضه في السن. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خير منه، أكبر سنا وأعلى قيمة. فاستفاد العلماء من ذلك جواز الرد في القرض بأحسن مما اقترض بشروط تأتي. المؤلف يقول: إذا كانت الزيادة في الصفة، وكأنه يشير إلى أن الزيادة في العدد فيها كلام أو أنها غير مشروعة، ويأتي بيانه إن شاء الله. قال: ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك. يعني لو أن رجلا استلف مثلا 100 دينار، ثم إذا جاء يردها ردها 100 وزاد 10 من عنده، هذه زيادة في العدد، هل تكون مشروعة أو لا؟ مع أنه قد مر معنا أن الزيادة في الصفة جائزة للنص. ما الفرق بين العدد والصفة؟ هذا كاقترض النبي صلى الله عليه وسلم إبلا فرد إبلا أفضل منه، يعني العدد نفس العدد ولكن الخلاف في الوصف، فرد مع زيادة في الصفة، هذا بالنص ما في إشكال. الآن الزيادة في العدد، هل تأخذ نفس حكم الزيادة في الصفة أو لا؟ يقول: من رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك. اختلف في ذلك، منهم من قاسه على الزيادة في الصفة، ومنهم من أوقفه، ولكن من أجاز اشترط لذلك شروطا. قال: فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط ولا وأي ولا عادة. إذا لم يكن فيه شرط، لكن لو أنه اقترض منه 100 على أن يرد له 110، هذا شرط، هذا هو الربا، ما يجوز. ولا وأي، الوأي هو أي الوعد، أي لم يكن ثمة وعد وإن لم يكن شرطا، يعني وعد أخلاقي، لأن الوعد إذا كان مرسلا ولم يكن على جهة الشرط مدونا ملزما به فيكون حكمه أخف من الشرط. ولا عادة، أي لم يعتد الناس هذه المعاملات، أي أنه يعطيه 100 فيرد 110، فيصير المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذه من القواعد الفقهية، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني العادة تنزل منزلة الحكم الشرعي إذا لم يكن ثمة ما يخالف. فإذا كان ينظر في بيئة معينة وأن الناس اعتادوا أن الرجل يسلف فيرد له هذا القدر الذي أعطاه ومعه زيادة، فكأنه يصار إلى أن الذي يدفع المال يقرض المال يتشوف تلك الزيادة، فيكون في معنى الربا، لأنه قرض جر نفعا، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا إذا كان مشروطا نفهم منه، أو كان عادة، أو كان وعدا وأيا. أما إذا لم يكن بمثل هذه الصفة والمقرض لا يتشوف هذه الزيادة وإنما يرجو الله واليوم الآخر، ثم أراد صاحبه الذي اقترض منه أن يرد وأن يكرمه أو أن يحسن القضاء فزاد شيئا من عنده، فحينئذ نقول لا بأس إن شاء الله، وليس ملزما بالأخذ، قد يقول: لا، إنما أكتفي بالذي أخذته، لا بأس. يقول: إذا كان بهذه الصفة، أي أنه رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط ولا وأي ولا عادة. أما إذا كان فيه شرط في الزيادة أو الوأي أي الوعد أو العادة فبالاتفاق لا يجوز، لكن إذا لم يكن عن شرط ولا وأي ولا عادة فقد اختلف فيه، يعني رغم عدم وجود هذه منهم من لا يجيز أصلا، يقول يشبهه بالربا أو ما إلى ذلك، ويقول الزيادة في الصفة جاء به النص وهو على خلاف القياس فلا يقاس عليه ما يتعلق بزيادة العدد. وهذا مذهب ابن القاسم من كبار المالكية رحمه الله تعالى، كبار أصحاب مالك، جالسه نحو من 20 سنة، وعنه تروى المدونة لسحنون بن سعيد رحمه الله تعالى. أجازه أشهب، وكذلك من أصحاب مالك رحمه الله المصريين، وكذلك ابن القاسم من أصحاب المصريين، ومالك له أصحاب أي تلاميذ كثر، إذا قيل أصحاب في المتقدمين مقصودهم التلاميذ الذين أخذوا عنه. منهم العراقيين، ومنهم طبعا الحجازيين أهل المدينة أهل مكة، ومنهم اليمنيين، ومنهم المصريين. ومالك يعني لا يعلم في عصره من ارتحل كان رحلة يرحل إليه الطلاب من كل مكان، لم يعلم في عصره من كان يدانيه في هذه الصفة، فانتشر علمه رحمه الله تعالى في الآفاق. قال: أجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجزه، وكره عند المتقدمين تطلق ويراد بها عند أكثرهم، وهو مقتضى ما جاء في النصوص، أي التحريم. الكراهة تكون غالبا بمعنى التحريم، وإن كان قد اصطلح المتأخرون على أنها دون التحريم، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكل عالم اصطلاحه، والأصل ألا يحمل كلام عالم إلا على اصطلاحه، أو إلا إذا لم يعلم اصطلاحه على المشهور من مذهبه أو المشهور في زمانه، وهذا يعرفه طلاب العلم الحاذقون المتتبعون لآثار العالم. كثيرا ما تلقى في كلام مالك رحمه الله أكرهه، وإنما يقصد به الحرمة، وقد ورد في كتاب الله عز وجل ما يفيده: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أو كل ذلك كان سيئه أو سيئة قراءتان عند ربك مكروها، أي محرما يكرهه الله عز وجل. والأصل أن لفظ الكراهة يشمل ما لا يحبه الله عز وجل، فيدخل فيه ما يعاقب على فعله وهو المحرم، ويشمل ما يثيب على تركه، وما يثيب على تركه يشمل المكروه والمحرم. فاتفق أو اصطلح كثير من المتأخرين على أن المكروه هو المنهي عنه تنزيها، أي لا يعاقب إن فعله، ولكن في عرف المتقدمين أكثرهم كان يستعمل الكراهة بمعنى التحريم، ومنهم من كان يميل عن استعمال التحريم خشية قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فكانوا يتحوطون من لفظ حرام ويميلون إلى ما هو أخف منها، وإن كان يدل نفس الدلالة أو قريبا منها، والعلم عند الله. ثم قال: ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله قبل أجله. إذا كان عندك مديونية، سواء كانت بقرض في قرض مباشر، يعني احتجت مالا فطلبت سلفة فأقرضتها، أو إن كان من بيع، يعني يكون هو ليس في مقابل السلف المباشر، وإنما اشتريت سلعة على أن تسددها في وقت ما، فإذا قدرت أن ترجعها قبل وقتها من غير زيادة، من غير إنقاص مشروط ولا زيادة، فلا بأس. الزيادة المشروطة المقصودة، إذا زدت من غير شرط بارك الله فيك، من حسن القضاء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لما قضى فأحسن، فزاد في الصفة. فلا بأس إذا كان من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله قبل أجله، لأن الأجل من حق المقترض، حقه إلى أن يصير الأجل الذي اتفق فيه، هذا لا يجوز لصاحب المال أن يطالبه به قبل الزمان المتفق عليه، لا يجوز له أن يجبره أو أن يلزمه بأن يسدد له قبل ذاك الزمان، لا بأن ينقص له من الدين ولا بغيره، ما يجوز. لكن إن تنازله عن حقه فعجل قرضه، سداد قرضه، فلا بأس بذلك. ذكروا يعني بعض الاستثناءات اليسيرة، كأن يكون في تسليمه أو في تعجيله ضررا على صاحب المال. مثلا اقترضت 1000 دينار من عندي شخص ما على أن تسدده في أول يوم من رمضان، فلقيته في سفر قبل ذاك الزمان مثلا بشهر، فقلت أنا أعطيك الآن، وهو لا يريد المال، يعني لا يقدر أن يخفيه أو أن يحفظه في مثل ذاك الزمان وفي مثل ذاك المكان، فيقع عليه الضرر. أو أن تكون قد استلفت منه سلعة فرددتها له في مكان غير مثلا المكان الذي يقيم فيه، فتحوجه حينئذ إلى الكلفة في نقل تلك السلعة إلى محله، وقد لا يكون له بها طاقة أو لا يكون له وقت أو غير ذلك. إذا كان يتضرر فقد لا يقبل ويقول إنما أقبلها في زمانها. والشريعة تراعي أحوال الناس وظروفهم وجاءت بمنع الضرر، لا ضرر ولا ضرار. قال: وكذلك له أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع. يعني هذا التعجيل يجوز في كل ما له علاقة بالقرض، وأما ما له علاقة بالبيوع فربما يتضرر صاحبها بها، كأن تعطيه هذه السلعة مثلا من بيع تسلمه إياها قبل زمانها، هو طلبها مثلا في وقت الذروة، وقت التسليم كان في وقت السوق، الوقت الذي يكون لتلك السلعة فيها قيمة، فإذا عجلتها له فربما يتضرر بما يحتاجها في ذاك الزمان، وربما تفسد عليه، وربما لا يصادف سوقها الذي يؤمل منه الربح والوفاء، والله أعلم. ثم مر إلى طائفة أخرى من البيوع المنهي عنها، وأكثر الذي مر كان في أبواب الربا، وهذا في أمر آخر وقد مر بنا أكثر من مرة، على أن البيوع المنهي عنها ما كان ربا، والأصل في الربا أن فيه ظلما، أو ما كان فيه غش، أو ما كان فيه غرر أي جهالة. فهذه صنوف المحرمات ترجع إلى هذه الثلاث، الربا، المحرمات في البيوع ترجع إلى هذه الثلاث، إما إلى الربا بأقسامه وأنواعه، والربا فيه ظلم، وإما إلى الغش والمخادعة والتدليس. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من غش فليس منا، أو من غشنا فليس منا، وهذا دليل على أنه يتبرأ منه صلى الله عليه وسلم. ليس منا أي ليس منا أهل الإسلام، أو ليس على خلقنا، أو ليس على هدينا، أو ليس على طريقتنا. والمراد في الجملة التنفير والتحذير والتشديد، والتشديد في مثل هذه الأمور، أو أن يكون لجهة الغرر أي الجهالة، والجهالة مفضية للخصومة، جهالة المبيع تفضي إلى الخصومة، فلذلك منع منه. والشريعة حرصت على أن يتواصل الناس وأن يكون بينهم الوفاق، وحرمت ومنعت ما من شأنه أن يوقع العداوة والبغضاء. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، هذا على جهة التمثيل، وإلا فالأمر أعم، والعلة هي إيقاع العداوة والبغضاء، الخمر يوقعها والميسر يوقعها، وكذلك هذه الجهلات والغرر، وما من شأن أن يوقع العداوة والبغضاء فإن الشريعة تسد الذريعة المفضية إليه وتمنعه من حكمة الله تبارك وتعالى. قال: ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبدو صلاحه. الشريعة جاءت بإجازة أو بتجويز بيع ما يستفاد منه، ما يستفاد منه. بيع الثمر ينبغي أن يكون بعد بدو الصلاح، أي بعد أن يشتد ويجهز للاستعمال، أما قبل ذلك فقد تصيبه العاهات. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل أن تصفر أو تحمر، بعضها يطيب أي يجهز ينضج بتغير لونه مثلا إلى من اللون الأخضر مثلا إلى الصفرة أو الحمرة، أو حتى قد يكون ينضج في اللون الأخضر ولكن يعني يتميز بين الذي يكون في بين الذي بدا صلاحه ويمكن ان ينتفع به وبين من لم يصل الى تلك المرحله، والذي لم يصل الى تلك المرحله قبل النضج فيكون معرضا للافات، فربما اشترى تلك السلعه ثم اصابتها الافه فلم تصبر على لم تصبر تلك السلعه فيتضرر المشتري، وتقع الخصومه بين المشتري والبائع، والشريعه جاءت بقطع الأسباب المفضية إلى مثل تلك الخصومات. إذا لا يجوز بيع الثمر، ثمر يعني مثل الفواكه، مثل التمر، مثل الزبيب، والحب مثل القمح والشعير وغيرها، وتلك تكون باليبس إذا يبست، وربما يقال بيضت أو اصفرت ولم تبقى فيها تلك الليونة، فحينئذ إذا وصلت إلى إذا بدأ صلاحها أو بدأ صلاح أكثرها أو بدأ ينتشر الصلاح في الحقل أو في المزرعة، فحينئذ يجوز البيع، يجوز البيع. اللهم إلا إن كان هذا الذي يباع يستفاد منه قبل بدو الصلاح، ليس للأكل مثلا، للعصر، لنوع من أنواع الزيت، من أنواع الطب أو الاستشفاء، فما دام أنه ينتفع به على تلك الحالة يجوز بيعه. أما إن كان ينتظر يشترى يباع ثم ينتظر حتى يبدو الصلاح، فربما لا يبدو صلاحه، وربما تأتي الآفة فتأتي عليه فيحرم بيعه لمثل هذا الأمر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال: ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه وإن نخلة من نخل كثير. يعني في بدو الصلاح لا يشترط أن يكون الجميع، جميع الحقل أو جميع مثلا البستان كله قد استوى، لأنك إذا انتظرت استواء كله ربما لا يستوي ولا ينضج في زمن واحد، فربما إذا انتظرت صلاح آخره يكون أوله قد فسد، أو قد ضيعت سوقه مثلا فيما يتعلق بالجني أو كذا، يحتاج إلى أن يأخذه شيئا فشيئا حتى يقدر على البيع، فإذا أخذ انتظره جملة وأخذه جملة لم يستطع أن يبيعه، فحينئذ يقال إذا بدأ صلاح بعضه، يعني وهو متقارب فيما يتعلق بالنضج وبدأ النضج في بعضه، يعني شارف على بعضه جاهز وبعضه شارف على الجهوزية، فلا بأس حينئذ إن شاء الله تبارك وتعالى من بيعه. قال: ولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان. لا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان، لماذا؟ لأنه لا يقدر على تسليمه، يجهل هل يقدر على التسليم أو لا، وقد تجهل صفة هذا الذي يوجد في النهر، وقد يجهل العدد، فهذا من باب الغرر، من باب الغرر الذي هو الجهالة، المخاطرة والجهالة، فلا يجوز بيع ما في الأنهار أو البرك من الحيتان، إلا أن يكون في شيء، في شيء مقدور على تسليمه، مثلا بركة صغيرة جدا محدودة ويرى ما فيها ويقيم، فحينئذ لا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى أن يخلي بينها وبينه، الأمر يكون يسيرا. أما أن يكون هكذا يقول بعتك ما يوجد في ذاك النهر أو ما يوجد في تلك البركة ولا يقدر على الوصول إليها ولا أن يعرف ما فيها ولا أن يعرف عدده ولا صفته، فهذا من بيع الغرر. قال: ولا بيع الجنين في بطن أمه. لا يجوز بيع الجنين في بطن أمه، والمقصود إما أن يكون في العبيد والإماء قديما، أو أن يكون هو الأشهر في الدواب، فالدواب، فمثلا يرى ناقة عشراء أو بقرة أو غير ذلك فيقول بعتك ما في بطنها، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يدري ما الذي يكون في بطنها، لا يدري هل يصل سالما أو يتوفى في البطن، لا يدري إن كانت به عاهة أو لا، فهذا ينهى عنه، ينهى عنه. لكن يقع التنبيه على أنه قد يباع أو يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، مثلا لو أنه أراد أن يشتري تلك الناقة وهي ليست بعشرة وليست حاملا، يكون سعرها مثلا 1000 دينار. فإذا كانت عشرة اشتراها ب1200، قال تسوى 1200 وهو يؤمن ما في بطنها. الزيادة هذه كانت في مقابل ما في بطنها، ولكنه لم يشتره استقلالا، يعني تشوف ونظره إلى ما يكون في بطنها، قد يكون في منفعة، ولكن إذا لم يصل أو وقع الضرر فهو محتمل تبعا لسعر أمه، لأن سعرها قد يجاوز أمر اتفاقي، قد يصل 1000 1200 أكثر أقل لا يضر. أما أن يبيع الجنين استقلالا في بطن أمه فينهى عنه للغرر والجهالة التي ذكرت لكم. إذن قال: ولا بيع، أي ولا يجوز بيع، ولا بيع الجنين في بطن أمه، ولا بيع ما في بطون سائر الحيوانات، كله منهي عنه، والعلم عند الله تبارك وتعالى، حتى تضع هذه الدواب ما في بطونها، فإذا وضعت جاز أن يباع هذا الجنين أو هذا المولود استقلالا. ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة. كان العرب قديما يبيعون ما في بطون الأنعام ويبيعون ما في بطون البطون، أو ما في بطون هذه الناقة مثلا، ليس الذي في بطنها حالا، كل ما يكون في بطنها، سواء البطن الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو العاشر، يقول كل ما تنتجه فهو اشتريه من عندك واعطيه في مقابله ثمنا. فهذا منهي عنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، أي ما يكون في بطنها، سواء كان في هذا البطن الذي تكون هي يعني حاملة بعشرة، أو ينهى عن بيع نتاج النتاج، أي ولد الولد، أو أن يكون نتاجا لنفس الناقة ولكن ليس من البطن الذي أمامك الآن، قد يكون بعد سنة بعد سنتين ما تنتجه في حياتها. لماذا كانوا يفعلون ذلك؟ والله أعلم، ربما كان مع مثل ما يعرف اليوم في مثلا مربي الخيل والنوق، يتخيرون الأصول ونوع النوع مثلا الدابة، فيقال هذه من صنف كذا، وأولادها يكونون فيهم ذاك الجمال أو تلك العافية والصحة، أو أن يكون فيها السبق والسرعة وغير ذلك، فيقولون كأن هذه مثلا من مثل ما يقال نطفة جيدة، أو عرق مثل ما جاء العرق دساسة، العرق والنوع يكون له قيمة، فيريد أن يكون مثلا أن يشتري الحصرية كما يقال، وأن كل ما يأتي من هذا الطريق يكسبه له، لأن هذا العرق وهذا الجنس وهذا النوع وهذه السلالة سلالة يعني لها شأن ولها قيمة. الشرع نهى عن هذا، لا تبيع إلا معلوما تراه وتعلم أو تعلم صفته وتعرف قدره وتعرف عدده، ولا تبقى في ما لا تعرف، ما يكون مجهولا أو معدوما. إذا نهي عن بيع المجهول فكيف ببيع المعدوم الذي لم يتكون أصلا، وقد لا يتكون، وقد تموت هذه الناقة قبل ولادتها، فكان دفعك في مقابل ماذا حينئذ؟ قال: ولا بيع الجنين في بطن أمه، ولا بيع ما في بطون سائر الحيوانات، ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة، ولا بيع ما في ظهور الإبل. ما في ظهور الإبل، أي المقصود بماء الفحل، ويسمى عصب الفحل. فيقول كل ما ينتجه أو ينتج من ماء هذا الذكر فهو مثلا لك بكذا، فيبيعه أو يشتري الثاني كل ما ينتجه هذا الذكر، أو أن يبيعه مطلق الماء، بمعنى أن ينزو الذكر على الأنثى فيأخذ مقابل هذا النزو. وهذا قد اختلف فيه، ويسمى إجارة كذلك إجارة للماء، ولكن المقصود والله أعلم في هذا السياق هو أي أن يبيعه كل ما ينتجه هذا الذكر، مثل ما يكون في بطن الناقة كل ما تنتجه، فيقول كل ما ينتجه هذا الذكر فإنه لك، مباع لك بسعر كذا وكذا، وهذا منهي عنه كذلك. قال: ولا بيع الآبق والبعير الشارد. الآبق أي العبد الآبق، الخادم يشرد ويهرب من سيده، فغالبا ما يغضب الملاك ويقول مثلا كذا بعتك إياه، ويعطيه حتى سعرا نازلا أو كذا بعتك إياه. إذا لا يقدر على تسليمه، إذا كان هذا الشارد لا يدرى إلى أين ذهب، ولا يقدر على أن يمسك به ولا أن يرجع إلى سيده، فتأخذ مقابل ماذا؟ فأنت تجهل إن كان يقدر على تسليمه أو لا. وكذلك البعير الشارد، إذا هرب البعير لا تدري إن كنت تقدر على أن تمسك به أو لا. فهذه فيما يتعلق بجهالة، ليست جهالة الثمن، قد يكون معروفا، أما ليست في جهالة الثمن ولا المثمن، لأنه قد يحدد سعرا، وقد يعرف صفة المثمن، صفة العبد أو صفة البعير، ولكن الجهالة في القدرة على التسليم، هذا شرط. كيف تبيع شيئا ما تستطيع أن تسلمه للمشتري، ما يقدر المشتري على أن يحوزه؟ ما الفائدة؟ البيع هو هاته الحيازة، وانتقال النفع والملكية، انتقال الملكية من صاحبها الأول الذي هو المالك إلى المشتري. فإذا لم يقدر أن يحوزه إليه وأن يتسلمه، فهذا بخلاف مقصود البيع، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذا بيع البعير الشارد موجود قريبا منه في بلدنا، في بعض محافظات ولايات الشمال الغربي، بعض الناس يربي ثيرانا في الجبل ويبيعها، ثم يذهبون لصيده، وقد يصطادونه وقد لا يصطادونه. فهذا من هذا المعنى، والعلم عند الله. ثم قال: ونهي عن بيع الكلاب. وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، وما دام أنه نهى عن ثمن ينهى عن بيعه، أن الثمن يكون في مقابل البيع. والحديث جاء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب. مهر البغي أي ما تأخذه البغي في مقابل الوصول إليها بالزنا، أعاذنا الله وإياكم. وحلوان الكاهن أي ما يأخذه الكاهن لأجل أن يأتي بكهانته، ما العطية أو الرشوة أو هذا المقابل، السحت الحرام الذي يأخذه في مقابل كهانته التي هي من أفعال الجاهلية، ومن ما يناقض أصل التوحيد لله رب العالمين وعلمه وتفرده بعلم الغيب سبحانه وتعالى. وثمن الكلب، واستفيد من جمع ثمن الكلب إلى هذين حرمة هذا النهي، أن هذا النهي محمول على التحريم، قد يكون محمولا على التنزيه، لكن ربطه بهذه الأثمان الخبيثة المتفق على تحريمها دل كذلك على حرمته. وهذا من أنواع الدلالات الأصولية، وإن كان في تقريرها نوع خلاف بين أهل العلم، هل ينسحب مثلا، ما تعرف حكم مسألة لكنها عطفت على محرم، هل هذا الاقتران الذي وقع يسحب حكم الأول على الآخر أو لا، محل خلاف بين الأصوليين. لكن جمهور العلماء، وأخشى من أن أقول إجماع العلماء، على حرمة ثمن الكلب. لكن هل لهذا استثناءات أو لا، وقع فيه خلاف بين أهل العلم. نهي عن اتخاذ الكلاب نهيا مطلقا، ثم قيد بكلب الصيد أو الزرع أو الماشية، كلب حراسة الماشية، حراسة الزرع، وكذا كلب الصيد للحاجة إليها، فهذه أبيح اتخاذها على خلاف الأصل. الأصل النهي عن اتخاذ الكلاب عموما والنهي عن تربيتها، وأن من حاجها إليه في بيتي نقص من ميزان حسناتي كل يوم قيراط، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأكثر ما جاء التمثيل في الجملة لاستعمال الكلاب جاء في معرض الذم، إلا في استثناءات يسيرة. فالأصل في ثمن الكلب الحرمة، اختلفوا فيما في بيع ما أذن في اتخاذه منها، وهذا تمام كلام المؤلف رحمه الله. نهي عن بيع الكلاب، وهذا النهي يشترك فيه المشتري والبائع، يأثم كلاهما إذا وقع البيع، وإذا أبرم البيع. واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منها، مثل كلب الزرع، كلب الماشية، فهذه وقع فيها خلاف، قد يحتاجها صاحب الزرع وصاحب الماشية، ولا سبيل إلى الوصول إليها إلا بأن يدفع ثمنا لها مقابلا لها. فهنا قولان لأهل العلم، قول عفوا ثلاثة أقوال. قول بالجواز مطلقا، جائز للمشتري والبائع، وأن النهي الذي جاء في الكلاب إنما هو في غير المنتفع به على الجهة المشروعة، وهي هذه التي ذكرناها. فإذا كان جاز اتخاذها إذن جاز بيعها، هذا القول الأول بالجواز. القول الثاني بالمنع المطلق، وإنما يجوز لك الاتخاذ دون الشراء، كان تجده فتأخذه لهذه لهذا الغرض، أو أن يهبه لك صاحبه فلا بأس، أما أن تدفع في مقابله فلا. هذا القول الثاني. القول الثالث التفريق بين المشتري والبائع، وهو أنه يجوز لمن يبذل المال في مقابل تحصيله إن لم يقدر على التحصيل إلا بدفع المال، فهو معذور لأجل حاجته، يجوز له أن يدفع، ولا يجوز لصاحبه أي لمالكه أولا أن يقبض في مقابله، محافظة على عموم النص أنه نهى عن ثمن الكلب وهذا ثمنه. فإذا تحصل لدينا ثلاثة أقوال، الجواز مطلقا للكلب المأذون فيه، والنهي مطلقا، والقول الوسط وهو جوازه للمشتري، والنهي عن أخذ الثمن للبائع. ويقع هذا مثل الذي يدفع لأجل أن يتخلص من مظلمة تعرض له أحد بسوء، فدفع هذا شيئا من المال في مقابل حفظ نفسه أو غير ذلك، فما دفعه هذا جاز لأجل دفع الضرر عن نفسه، وما أخذه ذاك أخذه بغير وجه حق. فإذا قد تختلف الجهة، وهذا لعله شبيه بها، ولا أدري والعلم عند الله أي الأقوال أرجح، وإن كان الميل والعلم عند الله إلى جواز الدفع إذا احتاج ولم يجد طريقا إلى تحصيل أو تملك الكلب الزرع والماشية من غير هبة، أي ما لم يقدر إلا بالشراء، جاز له أن يدفع. أما صاحبه هل يجوز له أن يأخذ المالك، يجوز له أن يأخذ أو لا، فهذا أتوقف فيه، والله تبارك وتعالى أعلم. قال وأما من قتله فعليه قيمته، هذه مسألة من باب التكملة للموضوع. يقول كلب الماشية أو الزرع إذا قلنا بجواز بيعه لا شك أنه تدفع قيمته إذا مثلا قتل أو وقع حادث فافتلتت أو فذهبت نفس الكلب في هذا الحادث، فيضمنه يعني صاحب الجناية. يقول من قتله فعليه قيمته، حتى وإن قلنا بعدم جواز البيع، نقول لا يجوز بيعه، لكن إذا قتلته تدفع قيمته. كيف يقال لا يجوز بيعه ويجوز إعطاء القيمة؟ أنا مثل لهم بمثل مثلا لحم الأضحية، هل يجوز بيع الأضحية؟ لا يجوز بيعها، لكن لو أن أحدا جاء وأتلف لك جزءا من لحم الأضحية يجوز له أن يدفع البدل، يجوز له أن يدفع البدل، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول: ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه. هل يجوز أن يبيع شاة حية بالمقابل قد يكون مالا؟ يجوز، لا بأس. أن يكون شيء آخر من غير جنسه إن شاء الله لا بأس، لكن أن يكون بلحم من نفس الجنس. وإن كان عند العلماء الظأن ويعني الدواب هذه يكون يسمى جنسا واحدا. هل يجوز أن يبيع يكون الثمن هاته مثلا هذا الحيوان والمثمن هو جزء من لحمه؟ يقول: لا يجوز، لا يجوز، وإنما إذا أردت تبيع الشاة بثمنها تشتري لحما، أما أن تقايض هذا بهذا لا يجوز. والسبب الله أعلم، خاصة في مثل المطعومات هذه، ربما خاصة في مذهب مالك فيما يتعلق بالطعام، الفارق والله أعلم هو اختلاف، أو خليني دعني أقول هذا بروح وذاك بلا روح، أو أن يختلف فيها يختل فيها التماثل، أو غير ذلك من العلل التي ذكرت. والله تبارك وتعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. إن كان ثمة من سؤال نجيب عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، وإلا فإننا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.